أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة هذه المجالس الطيبة المباركة، الحمد لله على وصلنا بالنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا في مجلس أول ثم ثاني ثم ثالث، واليوم بإذن الله عز وجل نشرع في المجلس الرابع والأخير، ونكون بذلك قد ختمنا كتاب الصيام من مختصر المنذري لصحيح الإمام مسلم النيسابوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله جل جلاله أسأل أن ينور قلبي وقلبكم، وأن لا يكون نصيبنا من الدين قراءة وكلمات نسمعها أو فوائد نكتبها، وأن يجعل حظنا من الدين العمل والفهم والتطبيق والتبليغ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى باب صيام شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صيام شعبان. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. عنون الإمام مسلم هذا الحديث بصيام شعبان، ثم ذكر سؤال أبي سلمة رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله عنها، وسؤال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان. وشعبان هو الشهر الذي يسبق رمضان، وشعبان سمي بهذا الاسم لتشعب الناس فيه وتحضرهم لرمضان. وكما نعلم أن هذه الأسماء عندما سماها العرب سماها بناء للحالة التي كان الناس يمر فيها، فيقال مثلا أن رمضان سمي بهذا لشدة الرمض فيه، وشدة الرمض أي شدة الحر، وغير ذلك من الأسماء. فعائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فأجابت فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. يعني إذا أردت أن تسأل عن صيامه فتكاد أن تقول يسأل يصوم الشهر كله، وإن كدت أن تسأل عن فطره فتقول يفطر الشهر كله. وماذا يعني هذا؟ ولم أره صائم. ماذا يعني هذا قبل أن نكمل؟ هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى إذا تعود بدنه على الصيام أفطر، ثم يكمل في الفطر حتى إذا تعود بدنه على الفطر صام، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد نفسه أشد أنواع المجاهدة، وهذا ما يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على تأديب نفسه وتهذيبها. نعم. ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. حتى لا يظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل شعبان، فأتبعتها بقولها، وهذا من قول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وشعبان أحبتي في الله بالنسبة لرمضان كالسنة القبلية بالنسبة للصلاة، والنفل هو تهيئة للفرض، ولا بد أن تدخل بدورة تدريبية قبل أن تدخل بالفرض. فلذلك سن لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بعض الركعات قبل الفرض. لذلك من الأشياء التي يعني يغفل عنها كثير من الناس، والتي يتهاون فيها كثير من الناس، هي السنة القبلية وخصوصا الراتبة. وما هي السنن الرواتب؟ الاثنى عشر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وأربعة قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه من السنن التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنن واحدة منها كما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها. إذا كانت ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، فما بالك بالفجر؟ وما مقصود السنة؟ من يتكلم في الخشوع، وعندما تكلم علماؤنا في الخشوع في الصلاة قالوا: من أهم الوسائل حتى تخشع في الصلاة أن تتدرب على ركعتي النفل، فتحضر قلبك ثم تدخل في الفرض. ومن الأمثلة الجميلة التي قالوها: لو عندنا مروحة شغالة وطفيناها، هل توقف مباشرة؟ قال: تحتاج إلى وقت حتى تتوقف. وأنت في صلاتك تطفئ مروحة الدنيا ولا تنطفئ مباشرة، بل تحتاج لوقت، فلذلك تقدمها بسنة. ففي السنة تكون مروحة، يعني تكون ببطء رويدا رويدا، فإذا توقفت دخلت في الصلاة. لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنة القبلية في الصلوات التي ذكرناها، وكذلك الانتظار للصلاة، وجعل ذلك من يعني عظيم الأجور فيه. نفس الشيء رمضان يا أخواني في الله، اللي مش محضر نفسه لرمضان مثل اللي بيصلي الفرض مش محضر نفسه بالسنة، فبيكون عقله بالفرض ضايع، يعني راكد ويلا الله أكبر والسريع، وين كان في الدنيا؟ مروحة الدنيا شغالة. لذلك أما من جاء قبل الصلاة وصلى النفل وجلس ودعا واستغفر وقرأ وتوجه ثم دخل في الفرض، فيكون الخشوع إلى قلبه أقرب. ومن أكثر من صيام شعبان، يعني بهذا الشهر اللي احنا فيه، ثم دخل إلى رمضان، يكون صيام رمضان فيه أقرب إلى الله، وهذا مقصود هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس، هو شعبان ما بين رجب ورمضان، قال: ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من هذا الشهر، وأن يبلغنا رمضان. نعم. باب في صوم سورة شعبان. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سورة شعبان؟ ما المقصود بالسورة؟ السرر جمع سر، والسر ما يستر، والقمر في آخر الشهر ماذا يحل به؟ يستتر. قبل ولادة الهلال بثلاثة أيام يستتر ويختفي القمر، في 28 29 30 لا تكاد أو لا ترى أبدا القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الصحابي فقال له: أصمت من سورة شعبان؟ وما حكم صيام سورة شعبان مطلقا؟ السؤال لكم. شو قلنا؟ لا، قلنا بالأحاديث اللي قرأناها وسبقت، قلنا: لا نسبق رمضان بصوم يوم أو يومين، واليوم الذي يكون آخر يوم في شعبان إذا غم علينا، ما اسم هذا اليوم؟ يوم الشك. وما حكم صوم يوم الشك؟ مكروه، وعند البعض محرم، وصيام النصف الثاني من شعبان إن لم يكن لعادة مكروه، وسبق رمضان بيوم أو يومين ممنوع، وصيام يوم الشك مكروه. وكيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن صيام سور شعبان؟ الجمع بين الأحاديث هو المقدم، عندما يعترض حديثان نحاول الجمع بينهما. قال شراح الحديث: وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من هذا الرجل أنه نذر على نفسه صيام بعض الأيام، فلم يستطع صومها في أول شعبان، ثم استطاع أن يصومها فيما تبقى له من شعبان، ولكن هذا الرجل لما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم سابقا ظن أن قضاء النذر عليه فيما تبقى من أيام شعبان لا يجوز، فقال له: أصمت سرر شعبان؟ وكان النبي يقول له: صم، فإن قضاء النذر جائز حتى ولو كان في آخر ثلاثة أيام من شعبان. تمام؟ لذلك ما حكم قضاء من فاته صوم من رمضان ثم تذكره في آخر يوم من شعبان؟ واجب، الجائز واجب. والذي كذلك يتعود أن يصوم كل اثنين أو خميس، أو من له عادة أن يصوم يوما ويفطر يوم ثم قدر الله أن يكون آخر يوم هو يوم شعبان، فيبقى على أمره الذي هو عليه. أما من ليس له عادة وأراد أن يصوم صوما مطلقا صوم نفل فيكره في حقه الصوم. قال لا، قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمره بصيام يومين، وهذا ليس فيه تعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من صوم آخر شعبان. باب إتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري. بصيام ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وفي هذا الحديث عدة فوائد وعدة أحكام مهمة فلننتبه لها وعاكم الله. كما ذكرنا أن شعبان فيه فضيلة عظيمة، واعتبرنا أن شعبان بالنسبة لرمضان السنة القبلية بالنسبة للصلاة، وكما أن للصلاة سنة بعدية فكذلك لرمضان سنة بعدية. فصيام ستة أيام من شوال هي النفل الذي يكمل رمضان. مقاصد النفل عديدة، من أعظم مقاصد النفل الذي يسبق الفرض هو تهيئة النفس له. طيب يا شيخ، أنا هيئت نفسي وصليت الفرض، ليش بدي أصلي سنة بعدي؟ حتى تجبر النقص. فقد أكون قصرت في صوم الفرض فأصوم نفلا وأقول: يا ربي إن قصرت في صوم الفرض فاجبر كسري وأتم نقصي فيما سأصومه من صوم النفل. والله جل جلاله أراد لنا أن نأخذ أجرا عظيما، فالحسنة عند الله جل جلاله بعشرة أمثالها، وصوم رمضان 30 يوم، بعشرة 300، بقي 60 يوم تقريبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع رمضان بستة أيام من شوال، وهذه الستة كل يوم منها بعشر حسنات، أي كل يوم بعشرة أيام. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كيف يعني؟ بشو؟ بالأجور. تمام؟ كان كصيام الدهر في الأجور. متى نشرع بصيام الست من شوال؟ اليوم الأول من أيام شوال وهو يوم عيد الفطر الصوم فيه محرم، سواء كان نفلا أو قضاء أو نذرا أو أداء لا يجوز فيه الصيام. ومن صام في يوم رمضان كمن أفطر في من صام في يوم الفطر كمن أفطر في نهار رمضان، هذا محرم وهذا محرم. اليوم الثاني من أيام العيد يجوز فيه الصيام على خلاف مع عيد الأضحى. عيد الأضحى الصوم فيه ممنوع لأربعة أيام. يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم ثلاثة أيام بعد اليوم العاشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ما اسم هذه الأيام؟ أيام التشريق، سنأتي إليها. هذه الأيام الصوم فيها محرم. في رمضان في شوال يجوز لك أن تبدأ الصيام مباشرة في ثاني أيام شوال، ولكن هل أبدأ مباشرة أو هل يجب علي أن أبدأ مباشرة في ثاني أيام العيد؟ قال جمهور الفقهاء أن صوم الست من شوال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ولم يقيده، لم يأتي له مقيدا بأول الشهر أو بوسطه، فلك الخيار. فيمكن أن تصوم من ثاني يوم، وأنا أعرف بعض الإخوة يبدأ من ثاني يوم ويسرد الصوم لستة أيام، فأقول لك يا شيخ معول نفسي خليني نكمل اليوم نفطر فيه ونرجع نكمل، والبعض يؤخره حتى يمضي النصف، والبعض يؤخره حتى يقترب من الآخر، والبعض يصوم كل اثنين وخميس، والبعض يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا لك بالخيار إلا أن تنفرد بيومين في الأسبوع. ما هما؟ يوم الجمعة ويوم السبت. يكره أن تنفرد، أن تفرد صوم يوم الجمعة من غير أن تسبقه بيوم أو تتبعه بيوم، ويكره أن تفرد يوم السبت من غير أن تسبقه بيوم أو تتبعه بيوم، وغير ذلك الخيار لك مفتوح، صم ما شئت من تلك الأيام. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، لخلص الحديث بعدين أسأل ما شئت. الحكم الثالث في هذا، يسأل البعض علي يا شيخ قضاء، وكثير من الأخوات يسألنا هذا السؤال، أفطرت ستة أيام بسبب الحيض في رمضان، فهل أشرع بقضاء ما يعني فاتني من رمضان أم أشرع بصوم شوال، وما المقدم في هذا؟ جمهور الفقهاء غير الحنابلة، الأئمة الحنابلة رضوان الله عليهم، قالوا أن المتبوع لابد أن يتم قبل أن يتبع، وإلا ما اسمه تابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه يعني بعد ما انتهى، فقالوا لا يجوز لك أن تشرع بصوم الست من شوال كنفل حتى تنتهي من صيام الفرض. وهذا فعلا هو ما يتبادر في ظاهر الحديث، ولكن جمهور الفقهاء من السادة الشافعية والمالكية والأحناف قالوا على الجواز، الأحناف على الجواز بالإطلاق، والشافعية والمالكية على الجواز مع الكراهة، أنهم قالوا هذه مفهوم ظاهر من الحديث، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أصحابه عن هذا، وروي عن بعضهم أنه كان يفعل هذا. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كما مر معنا البارحة متى كانت تقضي أيامها؟ وهل عائشة كانت تترك شوال؟ هي من باب أولى أنها كانت تصوم شوال. طب كيف كانت تصوم شوال وكانت تقضي أيام فاتها من أيام في شعبان يعني بعد سنة؟ قال فهذا من باب أولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا وكان يعلم هذا من بين أصحابه، وعائشة هي واحدة من الصحابة ومن غيرها من الصحابة الذين فعلوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم. فإذا يجوز لنا أن نصوم شوال وإن تأخر القضاء. من أراد أن يخرج من الخلاف وأن يصوم مباشرة ما فاته من أيام، خصوصا إذا كانت الرجال يعني يوم أو يومين، مرض يوم، رحلة، سافر يوم، دائما يا إخواني لو الحنابلة قالوا كلاما وجمهور خلفاء جمهور الفقهاء خالفهم، ولكن هؤلاء سادة وهؤلاء مجتهدون، وطبعا لهم رد على الشافعية وغير ذلك، ولكن نأخذ بالمذهب الذي نمشي به، وهذا أمر الله جل جلاله علينا. ولكن ما نستطيع أن نخرج منه من خلاف الفقهاء فهذا أولى. إذا تستطيع أن تعمل شيء مش مختلف عليه أحسن لك، صوم اللي عليك خاصة إذا كان قليل يوم أو يومين، ثم اشرع بصوم النفل. باب ترك صيام الفرائض عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ما هي العشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذه أفضل أيام العام بعد رمضان، بل فضلها البعض العلماء على رمضان، ومن أفضل الأعمال فيها هو الصوم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهذا الحديث كما نعلم التي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، كل فترة المدينة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما فرض الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما عنده حكمة، الأمر الذي فيه نفل كان يداوم عليه أحيانا ويتركه أحيانا. لما؟ حتى لا يفرض على الأمة، وحتى لا تظن الأمة أنه فرض عليها. فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض السنوات يترك صوم العشر، فرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فنقلت لنا ذلك. ثم روت لنا أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر كلها، العشر من ذي الحجة أو التسع من ذي الحجة إلا يوم النحر، إن يوم النحر لا يجوز صومه. فجمعت هذه الأحاديث فيما بينها بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالأعمال الصالحة في هذه الأيام، ومن أفضل الأعمال الصالحة الصيام. باب صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم؟ يعني كأن السؤال ما كان في أدب، عم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف صيامك أنت؟ كيف تصوم؟ هو إذا يعني واحد ابن مع أبوه مش مناسب له كلام، تلميذ مع شيخ ما بيناسب له كلام، كيف مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، قال شراح الحديث لم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام منه، لأن النبي لا يغضب لنفسه قط. هذه معروفة، مش وين احترامك وأدبك معي؟ أنا رسول الله، مش هون الموضوع. طب ليش يغضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا هو ما رفع صوته، هو قال كيف تصوم. غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبين كيف كان صيامه عليه السلام للأمة بالتفصيل، حتى لا يؤخذ ذلك على محمل الفرض، بل يريد أن يبين للناس ما المطلوب منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع وقدوة. وسنفهم هذا من سياق الحديث، اقرأ. فلما رأى عمر خطبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال بعض الشراح كذلك كأن السائل انتقص من صيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقال له أنت كيف صيامك؟ أنت رسول الله كيف تصوم؟ زي اللي يمتحن الناس، وهذه بدعة هذا الزمان، يمتحنه في فقه أو في عقيدة أو في عبادة أو في تقوى. تدري تقرأ القرآن؟ كم مرة تصوم؟ شو عقيدتك؟ شو درست؟ إيش بدك بالناس؟ وما يعني مرادك من هذا السؤال؟ أنت المطلوب منك أن تسأل يا فلان ما رأيك كيف أنا أفعل؟ فالأولى أن يكون سؤال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف أصوم؟ مش كيف تصوم؟ سيارة إخواني مسكر الطريق سيارة. فلذلك هذا الأصل في هذا السؤال، ليس السؤال كيف تصوم إنما كيف أصوم أنا. نعم. نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه، فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. يعني اللي بيصوم كل الدهر هذا ما اسمه صوم شو؟ صوم الوصال. قلنا صوم الوصال أنواع، إنك ما تفطر وممكن تأكل وجبة واحدة. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام هذا لا صام ولا أفطر، إنه خالف هدي النبي، نهى النبي، نهى شيخ كل سنة صيد، نهى النبي. مش العبرة بكثرة العبادات، العبرة بالاتباع. فهذا لا صام ولا أفطر. نعم. أو قال لم يصم ولم يفطر. قال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وما المجاهدة في هذا، في هذا الصوم، في هذا النوع من الصوم؟ أن النفس لا تعرف أن تتعود. يعني حيرتني معك، يوم صايم ويوم مفطر، النفس لا تتعود معك على عادة، لا صوم ولا إفطار، وهذا كان من أفضل أنواع الصيام. ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. أنا ما رأيت في حياتي إلا واحد بس يصومك، بس واحد رأيته، كان الشيخ إبراهيم الليبي في الأزهر. نعم. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. طوقت أي وددت أن الأمة كانت تطيق ذلك. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يطيق هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر، من كل شهر ورمضان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب: ما هو الصوم المندوب؟ ثلاث من كل شهر، وهي الأيام البيض. نعم. ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. ليه؟ كيف يصير صيام الدهر كله؟ ها؟ لا، هلا أنيام من شوي، 3 ضرب 10 يعني كل شهر إذا بتصوم منه 3 أيام ضرب 10 كان صمت الشهر كله، وأنت صايم رمضان هي صمت السنة كلها. تمام؟ هذا أجر آخر. يعني اللي بيصوم رمضان و6 من شوال كأنه صام السنة، والذي يصوم رمضان و3 أيام من كل شهر كأنه صام السنة. شوف قديش ربنا رحمته في موضوع الصيام. نعم. وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نعم. باب ترك صوم يوم عرفة للحاج. عن أم الفضل بنت الحارثة أن حارث ابن الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، اختلفوا يعني تماروا، المراء هو الجدال والخلاف، تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. ليش اختلفوا يا إخواني في الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة حج؟ مرة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام في هذه المرة: خذوا عني مناسككم. فهني ما قدروا يسألوا كل شيء، والأشياء الباطنة ما بتبين، فهني بعرفة قالوا: أولك النبي صلى الله عليه وسلم صايم ولا مش صايم؟ هو كان قبل ألا نصوم عرفة، بس السنة حجينا، شو منعمل؟ منصوم ولا ما منصوم؟ فاختلفوا عن موضوع صيام النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلت إليه بقدح لبن، فأم الفضل قالت: هات لنجرب، نبعث له كوباية لبن، شربها يعني مش صايم، ما شربها ردا يعني بكون صايم. وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. وهذا فيه بيان لترتيب الأولويات، لماذا لا يشرع للحاج أن يصوم في يوم عرفة؟ مشقة الحج، فالحج فيه مشقة، خصوصا يعني الأيام السابقة والوقوف في عرفة، وبعدين كنت منى ويوم التروية، وهذا اليوم أنت عندك فيه شغل، هذا يوم الدعاء، هذا يوم البكاء، هذا يوم الذكر، هذا يوم التوجه إلى الله، فصومك قد يؤدي إلى ضعفك فتترك به الصيام، تترك به الدعاء والأذكار، فلذلك يشرع لك أن تترك الصوم من أجل الشيء الأعظم وأن تقوم بأعمال عرفة. باب النهي عن صوم يوم الأضحى، اليوم الأضحى والفطر. عن أبي عبيد مولى بن أزهرة قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان. فإذا الصلاة تكون في العيد متى؟ صلاة العيد متى؟ قبل. الدليل أنه صلى بالناس بعدين أم خطب، بخلاف يوم الجمعة خطبة ثم صلاة، وفي العيدين صلاة ثم خطبة، بنجي بنصلي بالناس بنروح نطلع بنخطب. فقام عمر ليخطب بالناس، فماذا قال في خطبته؟ فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وهذا فيه بيان أن على أن الخطيب لابد بين الحين والآخر أن يبين بعض الأحكام للناس، فلا ينبغي فقط أن تتكلم بالكلام الإيماني الذي يرغب الناس، وهذا أصل ومطلوب، ولكن إذا رأى الإمام أن الناس تقوم بفعل لابد من بيانه فهذا واجب على الإمام والخطيب أن يبين أحكام الناس، أحكام الإسلام للناس. نعم. باب كراهية صيام أيام التشريق. كراهية صيام أيام التشريق. عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وفي رواية وذكر لله. لما سميت أيام التشريق بأيام بالتشريق؟ ذكرناها سابقا، لازم يكون عندنا حافظة قوية. أيوة، قبل يوم أيام التشريق شو بيكون في يوم؟ شو النحر، يعني شو فيه؟ لحم. وعندما يكثر اللحم بغياب البرادات والثلاجات سابقا بيخرب، فكان العرب يقسمونه إلى أقسام رقيقة ثم يضعونه على الجبال فتشرق عليه الشمس حتى تغرب فيقدد، فإذا قدد اللحم طال من دون أن يصيبه الخراب، فهذا اسمه تشريق اللحم، أي وضعه في جهة شروق الشمس. فسميت هذه الأيام نسبة لأكثر ما يكون فيها وهو تشريق اللحم، فسميت واصطلح الناس على تسميتها بذلك إلى زمننا هذا بأيام التشريق، اللي هي إذا بدكم فينا نسميها ثاني وثالث ورابع يوم عيد الأضحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام هي أيام أكل وشرب وذكر لله. ذكر لله معروف، ليش؟ لأنه التكبيرات يسن في أيام العيد أن نكبر في الأسواق في الطرقات إلى غير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب، مش أيام نوم. بعض الناس بيجي العيد ولا خاص إيش الفرصة بدي نام الآن. هي أيام أكل وشرب وهي أيام توسعة على العيال، وهذا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي كل ذي حق حقه. كنت قبل بكم يوم متفرغ 10 أيام للعبادة، الآن فرغ للأولاد قليلا. كنت شهر رمضان متفرغ للعبادة، الآن فرغ للأولاد في بعض أيام العيد قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منك أن تأكل وتشرب، طبعا ضمن الحلال وضمن يعني عدم الإسراف. نعم. باب صيام يوم الاثنين. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وهذا أصح ما ورد في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الأول، هذا أمر لم يتفق عليه الناس، هذا أمر فيه خلاف، منهم من قال أنه ولد في 10 ومنهم من قال أنه ولد في 15 وغير ذلك من الأقوال، ولكن أقربها للصحة هو 12، ولكن لم يتأكد ذلك. أما الذي اتفق عليه الفقهاء والمحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست لي ولا لك. تيجي تقول لي أنا بيوم ميلادي كل سنة بدي احتفل، ليه؟ قال هذا يوم ميلادي. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام احتفل في يوم ميلاده. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مشروعا للأمة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك مشروعا للأمة لفعله الصحابة وأبو بكر وعمر، بل بالعكس إن تقصدت بذلك التعبد فوقعت في المحظور. فهذا هو معنى البدعة، البدعة هو أن تبتدع في دين الله شيئا ليس له أصل ولم تدعو الحاجة إلى فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعت الحاجة إلى فعله ولم يفعله الصحابة، هذا هو معنى البدعة الشرعي. ولذلك نقول لإخواننا اللي بيسألوا إيش حكم إقامة حفلات الميلاد، ابني صار عمره سنة وسنتين وبنتي ومرتي وما أعرف شو، نقول أقل ما يقال فيه أنه خلاف السنة. أنا يعني تحرج عن التسرع بلفظ التبديع أو التحريم، ولكن أقل ما يقال فيه أنه ليس من شيء من مسلم. فإذا مر يوم أو مر عام عليك فلابد أن تحاسب نفسك وتراجع نفسك، فأنت اقتربت إلى القبر واقتربت إلى الموت، هذا ليس موسم للفرح وليس موسم يعني الطعام والشرب، والله تعالى أعلم. نعم. باب كراهية كراهية صيام يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وهذا فيه بيان أن يوم العيد هو يوم أو أن يوم الجمعة هو يوم عيد، وهذا من الأمور التي للأسف نسيناها وبسبب الظروف التي نعيش فيها نسيناها. بسبب أننا في بلد مختلط ما بين نصارى ومسلمين وغير ذلك، وللأسف يعني المسؤولون عن هذا الأمر لا يأبهون لهذا، وكلنا نعلم ماذا حدث في الفترة الأخيرة من يعني قرارهم أن العطلة تكون نهار السبت ونهار الأحد، وأن يوم الجمعة هو يوم عمل ولا بأس فيه بالعمل، والمدارس والجامعات والمحلات والمؤسسات مفتوحة فيه، فيظن الإنسان المسلم أن هذا يوم عادي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في عدة أحاديث أخرى أن هذا اليوم هو يوم عيد، جعل الله تعالى لنا في كل العام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وجعل لنا في كل أسبوع يوم عيد. لذلك يسن لك في هذا العيد أن تروح عن نفسك وعن أهلك وعن أولادك وعن زوجتك، وأن تخصصه بطريقة حياة معينة في البيت، وطعام معين ولباس معين وترتيب وبرنامج معين، خصوصا أن فيه يوم الجمعة، خصوصا أن فيه صلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خصصها بلباس خاص. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم رداءان أو عباءتان، عباءة يلبسها في كل أيام الأسبوع وعباءة يلبسها نهار الجمعة، وخصص النبي صلى الله عليه وسلم ليلتها وخصص يومها، فقال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومس من طيب عنده وأتى إلى المسجد ماشيا ولم يركب ودخل المسجد ولم يتخط الرقاب ثم جلس فاستمع إلى الخطيب غفر له ما تقدم من ذنبه إلى الكبائر، فهذا يوم عيد. وأنت أشعر أولادك بهذا، وأشعر أهل بيتك أن اليوم يوم عيد، يوم مختلف عن كل أيام الأسبوع، وإن كنت تعيش في بلد للأسف لا يراعي هذا الأمر. واليوم الثاني الذي لا ينبغي أن أن تنفرد بصومه هو يوم السبت. لما؟ لأنه يوم عيد لليهود، فهذا اليوم هو الذي كان اليهود يصومونه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم. قال بعض الأحد: ولكن الأصح في ذلك الجمعة والسبت، إلا إذا قرنته بيوم قبله أو يوم بعده. طيب، إذا قرنته بيوم قبله أو بعده فلا بأس، وإلا أم يوافق عادة مثل شو؟ صيام داود اللي بصوم يوم بيفطر يوم، ممكن يمر عليه الجمعة منفرد أو السبت منفرد، فلا بأس بذلك. نعم نعم، قلنا لا بأس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. بعض الناس فهموا أنه لا بد أن أعتكف في المسجد أو أعتكف في مكان ما، أو لا أقوم الليل كل الأسبوع، فقط أخصص ليلة وأقوم فيها الليل. هذا ما اسمه؟ هذه بدعة كذلك، لأنك خصصت عبادة ولم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خصصت يوما مثل ليلة الخميس لدرس من الدروس أو لمجلس فكر أو لغير ذلك، فما حكم هذا؟ لما؟ هذا من باب الوسائل، وهذا ذكره الإمام البخاري عن ابن مسعود: كان ابن مسعود يتخولنا في الموعظة، وكان يعظنا في كل يوم خميس. يا ابن مسعود، من وين هالبدعة جايبها؟ لا، هي مش بدعة، هذه وسيلة. حددت يوم، احنا مثلا حددنا يوم الأحد والتنين لنشرح فيه شرح مسلم، من وين جبنا أحد والتنين؟ قال: هذه بديش من وين جبنا، هذه وسائل، ما بدي دليل من السنة. أما إن قلت: لا، أنا ليلة الجمعة بدي خصص قيام ليل، لا، هذا اسمه بدعة. أما حبينا نجتمع بمسجد المساجد بمكان من الأماكن كل خميس، عملنا برنامج مع الشباب كل خميس بدنا نجتمع ليلة الجمعة، ليس لأنها ليلة الجمعة، هكذا توافقنا، هذا اليوم الأسهل للشباب، ليس لخصوصية اليوم، أما لأنه يوم سهل على الجميع ونسمع فيه كلام الإمام ونتفكر فكر الإمام، فهذا ليس فيه منع ولا نزاع إلا لمن أغلق عليه قلبه وعقله، نسأل الله العفو والعافية. نعم. باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر. عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن ليبالي من أي أيام الشهر يصوم. وهذا فيه بيان لأهمية الأيام البيض التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هذه الأيام. طبعا الآن عملوا دراسات علمية صحية بدنية تبين فيها أن في هذه الأيام ماذا يحصل للبدر للقمر؟ يكتمل فيصير بدرا، دي هي 13-14-15. وقالوا كلام عجيب، قالوا أن للبدن وللدم علاقة مع القمر فيكون فيه مد وجزر، ففي أيام اكتمال القمر يكون فيه مد للدم، وعندما يمتد الدم تزداد القابلية للغضب عند الإنسان. فسن النبي صلى الله عليه وسلم لك في هذه الأيام أن تصوم 13 و14 و15، فهذا فيه فائدة بدنية وفائدة دنيوية ودينية لك. نعم. باب كراهية سرد الصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينيك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصلي ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي لا يفر من لقاء العدو. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء. قال عطاء. قال عطاء: فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام إلى الأبد، لا صام من صام الأبد. من شدة حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خدمة الدين أصبحوا بحاجة إلى ترغيب في الاقتصاد. اليوم بدنا ترغيب لإيش؟ رفع الهمم. الصحابة بدهم ترغيب لا نحن بدنا بنزين، هني بدهم فريمات. كان عبد الله بن عمرو بن العاص معروف قصته، زوجوا أبوه على امرأة، بعد 3 أيام يجي يزوره، أم قال له، قال له عمها: كيف هالرجل عندك؟ إن شاء الله كله تمام. قالت: وا شاء الله أحسن ما رأينا، ولكن بس. قال له: خير؟ لم يطأ لنا فراشا ثلاثة أيام. شو الأمر؟ قال: دخل علينا فاستأذن للصلاة، فصلى طول الليل حتى أذن بلال. قال: يا مرة بعد إذنك على المسجد. قالت له: على المسجد؟ على المسجد، وهالمسكينة قاعدة يا حرام. رجع قال: بالإذن اليوم صايمين. طيب صايمين أمرك. ثاني يوم نفس الأمر، ثالث يوم نفس الأمر. لك شو يا عبد الله، مش هيك ترتيب الزواج؟ قال: نسي. طبعا أنا عم بتكلم كلام وأنتم عم بتكلم كلام، بس بضل كلام نقل. بس كيف استشعار هذا الكلام؟ هذا يحتاج لدورات قلبية للتزكية، لتستشعر طعم الإيمان حتى يزكو ويعلو على شهوة النفس. أخذوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه بهذا: إن لعينيك حظا. شو كل إلا الفايق؟ عينك هذه حظ، هذه الله أعطاك نعمة، دير بالك عليها. ولنفسك حظ ولأهلك حظ. اليوم بيجي البيع عند الشيخ: يا شيخ رغب لي ابني بالصلاة. هذا جاي وجايب ابنه: يا رسول الله رغب لي ابني. وقف صلاة يا عمي، مش كفي الأطرة كتير، ويخفف صيام ويقرب على هالمرأة. شوف كيف كان ترغيبهم، وشوف كيف كان ترغيبنا في هذه الأيام. فهذا فيه بيان على فقه التدرج في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فما شاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. باب أفضل الصيام صيام داود، صوم يوم وإفطار يوم. عن عبد الله بن عمرو بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. تكلمنا عن الحكمة من صوم اليوم وإفطار اليوم، وقلنا حتى لا يتعود البدن. وما الحكمة من أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه؟ قالوا الحكمة في هذا أنه في الفترة الأولى من الليل هي أكثر فترة يحتاج لها المرء للنوم، وهذا علمي الآن مثبت، وهذا سبب يعني إذا بدك خراب أبداننا، خراب أبداننا الصحي سبب السهر. في زمان نبي الله داود وزمان الصحابة ما كان في تلفونات ولا لمبات، فنحن اليوم عم ننام الساعة 1 والساعة 2 بالليل، كانوا ينامون بعد العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سمر، أي لا سهر بعد العشاء. وقال العلماء، علماء الأبدان، أول ساعة من الليل بعد العشاء هي أكثر ساعة يستريح بها البدن إن نمت، ثم الساعة الثانية ثم الثالثة، وهكذا كلما ازدادت الساعات كلما قلت الراحة. وأقل ساعات الليل راحة هي الساعات الأخيرة من الليل، لأن الجسم مفطور على الاستيقاظ فيها لقيام الليل، فأنت توقظه في الوقت الذي فطر أن ينام فيه، وتجعله ينام في الوقت الذي فطر أن يستيقظ فيه. عشان هيك اللي بينام بعد العشاء مباشرة، وجربوا هذا الأمر يا إخواني في الله بدون منبهات ولا تلفونات، بتقوم لحالك الساعة 2:30 3، صدقوني وهذا أمر مجرب، بتقوم بالفجر بساعتين 3. طبعا اللي ما عندوش هم قيام الليل ولا عارف شو فيه، وبيطلع شو فيه شو في، والله ما في شيء، كمل نومتك بس ما في شيء، ترى عادي نعذر منك، هو ربنا تعالى عمل له منبهات، ليش هيك انا فقت؟ يعني شيء غريب يا اخواني في الله. اما الذي يقوم الان في منبهات ربانيه ايقظتني قبل الفجر حتى استيقظ لربي جل جلاله. ولماذا كان ينام سدس الليل؟ طب نام النص، قام الثلث، نام اخر سدس، اخر سدس يعني ثلث ساعه تقريبا أو أقل من ساعة، كان ينام قبل الفجر، ليه؟ ها صلنا للنبي صلى الله عليه وسلم، داود عم يحكيك، لا لا ينام قبل الفجر، بده يقوم يصلي الفجر أكيد، كيف يضل الشروخ؟ نعم؟ هلأ أشياء علمية ممكن، والله لا أدري، قال ذلك أبعد للرياء، فكان من يراه قبل الفجر يراه نائما، وهو كان قد قام ثلث الليل ولكنه نام قبل الفجر، فإذا استيقظ للفجر رآه الناس على وجهه علامات النوم، فهذا أبعد للرياء. وقالوا أن هذا فيه أنشط البدن. تقصد أنك بعد الفجر يجلس الشروق؟ نعم صحيح، قصدك صحيح، إن نام قبل الفجر بوقت قليل فهذا أدعى لأن يبقى بعد الفجر مستيقظا للشروق. اليوم مين اللي عم يضلوا بعد الفجر فايقين؟ السلام عليكم من هون، الثاني بكون الثاني على المخدة، بتكون السلام عليكم الثاني على المخدة، قال له شيخ الحمد لله، هو إذا هذا صلى يعني الحمد لله صليت فجر بعدين ما فيش. وعائشة تقول: عجبت لمن ينام في وقت تقسيم الأرزاق. ومشي مجرب يا أخواني، والله جرب إنك ما تنام بعد الفجر، حتى يا أخي اشتغل، بس اشتغل شغل دنيوي بتشوف البركة، عندك درس دروس، عندك قراءة اقرأ، عندك شغل اشتغل، بورك لأمتي في بكورها. سئل أحد التابعين وكان قد أغناه الله عن سبب الغنى، قال: سمعت النبي أثر لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بورك لأمتي في بكورها، فكنت أبكر للعمل بعد الفجر فأغناني الله تعالى. الحديث الأخير في كتاب الصيام، ونشرع بعدها بسرعة، مش هنشرح بكثير، بكتاب الاعتكاف إن شاء الله عز وجل، ونكون قد ختمنا بإذن الله كتاب الصيام. نعم. باب من يصبح صائما متطوعا ثم يفطر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. هيك بكل بساطة، يعني إنه مش لا مش قايلتي لي وكذا، وأنا بجيب أغراض على البيت، في شيء مرة اليوم بالبيت؟ لا. طيب يلا صايمين اليوم بسم الله. هذا دليل شو؟ غير موضوع الزود كذا، بحكي كفقهيات. دليل على جواز النية من النهار لصوم النفل والتطوع، ووجوب تبييت النية لصيام الفرض، وجواز صوم التطوع بشرط أن يكون لم يأكل قبله، يعني إذا افتراضا صلى الفجر وراح نام فاق الساعة 10-11 بس مش آكل ولا شارب شيء من الفجر، قال لما مرة فيه أكل اليوم قالت له فيش أكل، أما يلا اليوم صايم بإذن الله نوى الصيام، بيجوز ولا ما بيجوز؟ بأي شرط؟ أنه يكون نفل ويكون ما أكل وما شرب قبل هذا. بعد الظهر هذا فقط يعني تفرد فيه ابن تيمية رحمه الله، ولكن جمهور الفقهاء وهو ما نأخذ به جمهور المذاهب الأربعة أنه وقت النية في وقت في النفل هو عند الضحوة الكبرى، يعني قبل الظهر بما يقارب 3/4 ساعة، أما بعد هذا فهذا فيه مخالف رأي الجمهور. نعم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. الحيس يعني نوع من أنواع الشوربة كانت تؤكل في زمانهم، كاين صايم النبي عليه الصلاة والسلام ولا فات على البيت قال له شو عامل اليوم؟ قالت له والله يا رسول الله في حدا جاب لك هدية شوربة، شكله شم النبي عليه الصلاة والسلام اشتهاها كاين جوعان، يعني الله أعلم بالمراد فماذا فعل، أو أراد أن يبين الحكم للأمة، لو ما عمل هيك ما كنا نعرف نحن، وهذا هو الأولى في حقه لأنه لا يترك تلذذ بصوم من أجل طعام، الأولى أنه فعل ذلك من أجل بيان الحكم، فماذا فعل؟ فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، أي فرآه فأكل. وهذا فيه بيان جواز نقض صوم النفل إن كان لعذر. الأئمة الأحناف رضوان الله عليهم من شدة اهتمامهم بهذا قالوا أي صوم نفل قطعته يجب عليك أن تقضيه، أما جمهور الفقهاء قالوا لا يجب فيه القضاء ولكن يكره أن تفطر لغير سبب حتى ما تصير السنة لعبة، ساعة بتصوم ساعة بتفطر ساعة بتصوم ساعة بتفطر، قالوا من أسباب الفطر على سبيل المثال إن دعيت لطعام وعلمت أن من دعاك لطعام قد يحزن، نحن هون نحب نزعل حدا دعونا خلاص تكرمون من لبيكم مباشرة، طيب فإن من دعاك لطعام إن كان قد سيحزن فلذلك يعني تفطر أو غير ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف. باب متى يدخل من أراد الاعتكاف معتكفه. يعني متى يبدأ الاعتكاف؟ لناوي إن شاء الله سنة برمضان يعتكف بالعشر الأواخر، إمتى بيبدأ وقت الاعتكاف؟ نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. فإذا يبدأ الاعتكاف متى؟ بعد صلاة الفجر. من أي يوم؟ يوم 21. يوم 1 مش من الليل، بعض الناس فكر من ليلة 21. يبدأ الاعتكاف للعشر الأواخر من رمضان بعد فجر يوم 21. نعم. وإنه أمر بخبائه فضرب. يعني كان له بالمسجد زي خيمة صغيرة، قال له عملوا له هي ضربوا له هي بس اعتزل فيها على الناس، فعملوا له خيمة. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فأمرت زينب بخبائها فضرب. شو يعني؟ من هي زينب؟ بنت جحش. أرادت أن تعتكف، والاعتكاف للنساء جائز إن لم يكن فيه فتنة ومفسدة، فأمرت قالت رسول الله زوجي معتكف فأنا بعتكف، فجاءت بخيمة فأمرت بالخيمة فضربت أي بنيت ثم جلست فيها تنوي الاعتكاف. نعم. وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب. شو يعني؟ تعرفوا النساء يا أخواني في الله عندهم طبع اسمه إيش؟ الغيرة. النبي قعد بي حده بخباء، لو أنا شو يلا الثانية الثالثة الرابعة طلع النبي لقاهم كلهم نصبين الخيام حده. طيب شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية طلع الفجر، شو القصة كله كلها خيام حواليه 9 نسوان حواليه صاروا. نعم. فقال آل بر فقال آل بر يردنا، يعني هن بدهن الخير هن بدهن حطوا الخيام عشان يعتكفوا. نعم. فأمر بخبائه فقوض، يعني قال لهم طيب أنا حأترك الاعتكاف فكوا لي الخيمة اللي إلي، فك خيمة النبي عليه الصلاة والسلام. وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، وهذا في هذا الشهر فعل ذلك ليبين للناس كذلك أن الاعتكاف ليس فرض بل هو سنة، وحتى يخفف على الأمة، ثم اعتكف في العشر الأوائل من شوال. رجاء أن نسمع المؤذن، صار الوقت مشاكل يلا مصطفى، وبعد الأذان إن شاء الله عز وجل نكمل ما تبقى، نسرد الأحاديث سردا متبقية. رجاء أن نبقى في أماكننا، جزاكم الله خير. باب اعتكاف العشر الأول والعشر الأوسط. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية يقصد بها أنها صغيرة، على سدتها حصير، وكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا من الحصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه. فقال: وهذا فيه دليل على أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا للمسجد، كانت قبة النبي ملاصقة للمسجد، يخرج رأسه فيكلم من في المسجد مباشرة. فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: في هذا الحديث يا أخواني سنرى، وفي الأحاديث القادمة التي سنسردها من أجل الوقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث بيّن أن ليلة القدر في هذه الليلة 21، 23، 25، 27، 29. كيف الجمع في هذه الأحاديث؟ الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنه في سنة من السنوات جاءت في 21، ومرة جاءت في 23، ومرة جاءت في 25، ومرة جاءت في 27، ومرة جاءت في 29. وهذا أنه قد يتكرر هذا طيلة أيام العام، فاحرص أن تدركها في تلك الليالي. أول حديث، نعم. وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في طين وماء. طيب بس شوي ركزوا معي هون. من علامات ليلة القدر أنك في صبيحة ذلك اليوم، في صبيحة تلك الليلة، تندي السماء بندى، بقطرات، وحتى كان ولو كان الوقت صيفا تجد أن في صبيحة تلك الليلة بلل. هذا من علامات ليلة القدر، وهذا ليس مخصوص في ليلة 21، بل قد يكون في 21 وفي 24 وفي 25 وفي 27. يعني إذا بدك بتشوف برود بصبيحة هذه الليلة، وإن كان في آب، مر علينا رمضان بآب وبتموز، كنا نشوف بعض الأحيان سبحان الله لا يجزم أحد بليلة من الليالي، ولكن بتشوف بعض الليالي بصبيحتها في شوية برد. نعم. فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء، فوقف المسجد، فأبصرت. يعني وقف شنو؟ وقف المسجد، صار ينقط مي حصير وجريد نخل، فصارت مطرت السماء، صار يوقف. وقف يعني صار ينش، إذا بدكم ينش ماء. نعم. فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه. إيش يعني روثة أنفه؟ أي أرنبة أنفه. يعني طلع النبي من المسجد والصحابة عم يطلعوا عليه، وعجبينه وعلى أنفه شوفي في طين وماء من السجود، فيهما الطين والماء. وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. شو يعني هذا؟ هيديك الليلة بهديك السنة. مش يأتي البعض يقول ها وهذا حديث فيه بيان على أن في 21، قد تكون نعم، ولكن في تلك السنة كانت في 21. نعم. باب اعتكاف العشر الأواخر، آخر صفحة إن شاء الله. عن عائشة رضي الله عنها عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. إنوي يا أخوان إن شاء الله، ضعوا النية هذا رمضان إن شاء الله أن تعتكف العشر الأواخر، وفي ذلك والله يعني سكينة للقلب لا يعلم بها إلا الله. طبعا إذا كان اعتكاف مزبوط، يعني اعتكاف يعني مش اعتكاف رايح جاي على البيت، اعتكاف تليفون بإيدي كل شوي كيفك وشو أخبارك كيف الأولاد وكيف الشغل، اعتكاف يعني انفصال، انقطاع مع الله، قرآن، يمكن 3 أجزاء 5 أجزاء 10 أجزاء يوميا مع دعاء مع عبادات طويلة تفصيلها يطول حتى لا نأخذ الوقت كثير، ولكن اعتكاف فعلا يأخذ حكم الاعتكاف. أسأل الله أن يوفقني وإياكم هذه السنة الاعتكاف إن شاء الله. باب الاجتهاد في العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وإيقظ أهله وجد وشد. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر لا ينام، بل كان نومه بعد الشروق وأيقظ أهله، وهذا فيه بيان على عدم حب الأنانية في العبادة، بل لابد أن تحب لأهلك كذلك. وجد أي بالطاعة، وشد المئزر كناية على اعتزال النساء، أي عدم جماع النساء. نعم. باب في ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان. هلا حيجيب لك كل ليلة حيجيب لك إلى دليل. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجح أن تكون غالبا في السبع البواقي. هذا ليس فيه دليل على أنها لا تكون في 21 أو 23، ولكن في الأغلب أغلب السنوات تكون في 7 البواقي. باب ليلة القدر إحدى ليلة لبعضه. باب اللي بعده. باب ليلة القدر ليلة 23. عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريد ليلة القدر ثم أنسيتها. ما معنى أنسيتها؟ مش أنا اللي نسيتها، كتب فرض الله علي أن أنساها. لما؟ أكمل هلا بي معنى. وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال: وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. طب كيف الجمع بين هذا الحديث وحديث 21؟ هذيك بسنة وهي بسنة، ممكن تكون 21 ممكن 23. الماء والطين مش حسب الليلة، ممكن يتبدل الماء والطين حسب أي ليلة، حسب الليلة اللي فيها ليلة القدر في ذلك العام. نعم. باب التمسوها في 9 والـ7 والـ5. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما قضينا أمر بالبناء فقود، ثم أي الخيمة مش بناء يعني. نعم. ثم أبينت له أي ظهرت له له أنها في العشر الأواخر، فأمر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أولا بدأ اعتكافه في العشر الأوائل، ثم في العشر الوسطى، ثم في آخر أيامه كان يعتكف في العشر الأواخر. فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان. ما معنى يحتقان؟ يحتقان من شو جاي؟ من كلمة الحق، أي يطلب كل واحد منهم حقه ويدعي أن غيره قد انتزع منه حقه. يحتقان. نعم. يحتقان معهما الشيطان. سبحان الله، عم بقول معهما الشيطان، فكل يعني رجلان يختلفان معهما الشيطان. فنسيتها. الله أكبر. رفع خير معرفة ليلة القدر عن الأمة بسبب رجلين اختلفا، وكلنا نعلم كم فضل ليلة القدر، فكم من خير يرفع يوميا عن الأمة بسبب اختلاف الناس. فبس أنت تختلف مع أخوك، اعرف أنه بخلافك رفعت خيرا عن الناس، وباتفاقك معهم أنزلت خيرا بإذن الله على الناس. نعم. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في 9 والـ7 والـ5. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنك أعلم بالعدد منا. شو يعني 9 والـ7 والـ5؟ لا، هذا رأي إنه 29 27 25. أم قال له هذا الرجل لأبو سعيد: طب كيف منعد؟ شوف كيف منعد. قال: أجل، نحن أحق بذلك منك. هون بيان أبو سعيد إنه نعم، ما حدا يطفل على الدين، نحن كنا مع النبي ومنعرف كيف كان يعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: ما 9 والـ7 والـ5؟ قال: إذا مضت واحدة وعشرون، فالتي تليها 22، فهي 22 فهي التاسعة. شو هي؟ 22 يعني بدأ يعد من العكس فهي 9 ثم فإذا مضت 23 فالتي تليها 7 مضت 23 لتليها هي 7 فإذا مضى 25 فالتي تليها 5 طيب كيف الجواب على هذا وباقي الأحاديث؟ قال وفي كل هذا بيان لأهمية محاولة القيام في العشر الأواخر كلها حتى ندرك ليلة القدر. الحديث الأخير إن شاء الله عز وجل والذي نختم به هذا الباب والكتاب المبارك كتاب الصيام. نعم. باب ليلة القدر ليلة 27. وليس وضع الإمام مسلم لهذا الحديث في آخر الباب عن عبث، وكأن الإمام مسلم يرجح أن ليلة 27 هي أرجى ليالي العشر أن تكون فيها ليلة القدر. عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر. قال فقال رحمه الله أراد أن مين عم بقول الكلام؟ ابن مسعود. شو عم بقول؟ اللي بقوم كل السنة أكيد حيوافق ليلة القدر. فابن أبي بن كعب شو قال؟ فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس، يعني ابن مسعود رحمة الله عليه كان يحب من الناس أن تقوم كل السنة، ما بده الناس تتكل تختار ليلة وحدة. أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني. مين ثم حلف؟ أبي. قال والله هي في ليلة 27 أن لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع. فماذا نجيب عن حديث أبي؟ أن الشمس في ذلك العام كانت لا شعاع لها، فتلك علامة للشمس لا علامة لليلة 27، بلى علامة للشمس في ليلة القدر، فممكن تطلع لا شعاع لها في 29، ممكن تطلع لا شعاع لها في 23 حسب اليوم. نسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه المجالس المباركة وأن يتقبلها منا وأن يبلغنا رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه. إلى مزيد من المجالس المباركة في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.